قال لهم أمرهم بالوفاء بالكيل، أي أتموا الكيل والميزان، أتموه، ولا تبخسوا الناس، أي لا تنقصوا قيم سلعهم، يعني سلعة تكون بقيمة معينة فأنتم تنقصوها تعيبوها حتى تأخذوها بثمن بخس، بل عليكم أن تعطوا ما تستحق السلعة. ولا تبخسوا، أي لا تنقصوا الناس أشياءهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تنشروا الفساد بعد أن انصلحت بالتوحيد الذي جاء به إبراهيم وغيره. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط، أي بكل طريق، يعني كانوا يجلسون في الطرقات خاصة عند المداخل، مداخل المدينة، مداخل القرى، توعدون تخيفون المارة، توعدون تخيفون، يعني كانوا يجلسوا ويعتدوا على الناس المسافرين والضعفاء، وكذلك يصدون عن سبيل الله، إذا سمعوا واحد آمن بشعيب فيذهبون إليه أو ينتظرونه في الطريق ويقول له لماذا تؤمن بشعيب، عليك أن تكفر به، أو من أراد أن يؤمن به فيوعدونه ويهددونه. وتبغونها عوجا، أي تريدون تبغونها، الها هنا رجع للشريعة، أي تبغون شريعة الله مائلة، تبغون شريعة الله أن تسير مع أهوائكم، تبغوها معوجة، يعني تحبوا تعوجوا الشريعة التي هي مستقيمة. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، هذه نعمة، إن كنتم قليل العدد فربي زادكم في عددكم. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، اعتبروا بمن قبلكم كيف أهلكهم الله لما كفروا وطغوا. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. هنا دعاء وتهديد، يهددهم أن الله تعالى يحكم بيننا، أي يفصل بيننا بأن ينجي المؤمنين ويهلك الكافرين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب، القوم تاع شعيب لما غلبهم بالحجة تحولوا إلى القوة والتهديد والنفي، تهديد بالنفي والضرب، أو لتعودن في ملتنا، أي لتصيرن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين، شوف الإكراه، الإكراه على الكفر، قد افترينا على الله، قد يعني جعلنا الكذب على الله، إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، ربي سبحانه وتعالى نجانا من الكفر، كيف نعود إليها ونصير إليها. بالنسبة لشعيب هذا لا يعني أن شعيب كان معهم ثم صار مؤمنا، لا، هذا هو القول الصحيح، لكن هذا ينطبق على المؤمنين الذين كانوا معه، صح كانوا من قبل كافرين ثم سأسلموا. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، هنا استعمال المشيئة، يعني كل شيء بمشيئة الله. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا، افتح هنا يعني احكم، افتح هنا احكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. لماذا ذكر بالحق مع أن الله يحكم بالحق؟ هذا من باب الصفة الكاشفة، الصفة الكاشفة. طبعا في قولهم ملتنا أي ديننا، ربنا افتح بيننا احكم بيننا وانت خير الفاتحين خير الحاكمين. فأخذتهم الرجفة، الرجفة يعني الحركة العنيفة كالزلزلة، هنا ذكر الله تعالى الرجفة، وفي آيات أخرى ذكر الصيحة، وفي آيات أخرى ذكر أنه أنزل عليهم قطع من الشهب من النار من السماء، فجمع الله لهم هذه العذاب هذه الأنواع الثلاث، فأصبحوا في دارهم جاثمين. جاثمين، الجاثم هو البارك على ركبتيه ميتا، أصبحوا باركين على ركبهم ميتين، كأن لم الذين كانوا الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، أي كأن لم يعيشوا في هذه الحياة مرفهين ومنعمين، وكأنهم لم يقيموا فيها زمنا طويلا. فتولى عنهم، ابتعد عنهم شعيب عليه السلام، ثم خاطبهم بعد أن ماتوا وهلكوا، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بالذين قتلوا في غزوة بدر من المشركين، وكما فعل صالح لما أهلك الله قومه، وكذلك هود، وهكذا. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى، آسى من الأسى وهو الحزن، يعني أنا لا أحزن ولا آسف عليكم، لأنكم أنتم الذين أردتم هذا، لأنكم كنتم قوما كافرين. هذه خلاصة الآيات والقصة. نأخذ الفوائد الآتية: أولا، دعوة الأنبياء واحدة إلى توحيد الله واجتناب الشرك صغيره وكبيره، وإلى ترك المعاصي خاصة المنتشرة بينهم. إذن كما قلت لكم أن الأنبياء دائما يدعون إلى التوحيد في أول الدعوة وفي وسط الدعوة وفي آخر الدعوة، ولكنهم في الوقت نفسه يعتنون بإصلاح غير ذلك من المفاسد. وقلت لكم من الأخطاء التي نسمعها من بعض المشايخ خاصة في السعودية، يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة لم يدعو إلا إلى التوحيد، هذا خطأ. لا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد، ودعا إلى مكارم الأخلاق، ودعا إلى الصلاة، ودعا إلى اجتناب الدماء واجتناب الفواحش، وأمرهم بحسن الجوار وصلة الرحم. وهذا الخطأ وقع فيه بعض الشباب السلفي، فتراه يهتم بالتوحيد ولكن الأخلاق تاعو عيانة، إذا غضب، إذا قاطع، إذا هاجر شخصا، أخلاق شرسة جدا. يقولك علاه، يقولك مهم ما نطيحش في الشرك. هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. لابد نهتم بالتوحيد ونهتم بالعبادات ونهتم بالأخلاق. فالإنسان اللي يكون عنده عقيدة صحيحة ولكن يكون فظا غليظا، الناس ينفضوا عنه. ألم يقل الله لأكمل خلق الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين. فحذاري من هذا الذي نسمعه من بعض المشايخ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلا التوحيد، لم يهتم إلا بالتوحيد 13 سنة وكذا، غلط. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد واهتم بالتوحيد وركز على التوحيد، لكنه في الوقت نفسه دعا إلى الأخلاق الحسنة ونهى عن الأخلاق السيئة، حتى في المرحلة المكية، حتى في المرحلة المكية. واحد دار معصية، دخل فنهاه وصاحبه، قال له واش يا أخي، المهم ما غلطش في العقيدة. أوه، في ما غلطش معنا، يعني معليش تدير المعاصي والمنكرات الفواحش وما غلطش في العقيدة، هذا خطأ كبير. وواحد من هؤلاء أصحاب الهجرة والتبديع كان داير حالة ما خلى حتى شيخ من المشايخ إلا وهضر فيه، ثم نسأل الله العافية انتكس راح فيها، وهذه عاقبة كثير منهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية، خطر يهضروا على الناس ربي يجازيهم يروحوا فيها، فراح فيها. واحد نهار شافوه الشباب اللي كان هاجرهم ما يهضرش معهم، شافوه لابس برميدة في الصيف، برميدة ودير سلسلة تاع ذهب ومع طفلة، قالوا له كيف انت كنت تهجرنا على سنة؟ قال لهم المهم نموت عاصي وما نموت مبتدع. لا إله إلا الله، يعني يقولك لأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وهذا الكلمة كذلك لازم ننتبه لها مليح. كاين بدعة تكون بدعة صغيرة مثل قتل النفس، مثل الزنا، لا نحذر من البدع ونحذر من المعاصي. فلازم ننتبه، لازم ننتبه للأشياء. فالأنبياء عليهم السلام دعوا إلى التوحيد، أقرأ قصص الأنبياء في القرآن والسنة. في القرآن هود عليه السلام دعا إلى التوحيد، ثم وش ده؟ دعاهم إلى ترك عاد، قوم عاد وش قال لهم؟ اتركوا التكبر واتركوا الإسراف والتبذير. قوم صالح كذلك، وهكذا قوم لوط دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن الفاحشة، هكذا. إذن دعوة الأنبياء واحدة، يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى ترك المعاصي المنتشرة بينهم. ثانيا، إن الله تعالى يؤيد أنبياءه ورسله بالآيات الواضحات على صدقهم، وهي حجج بينة لا تترك في الحق لبسا. ربي سبحانه وتعالى دائما يعطي الآيات للأنبياء، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث باللي كل الأنبياء ربي أعطاهم آيات اللي يسموها المعجزات باش الناس يمنوا بهم، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فأعطاه معجزة. وشن هي المعجزة أعطاها له؟ القرآن، هذه معجزة خالدة. قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. هنا من هنا من هذا الحديث جبدوا العلماء سموا القرآن الكريم معجزة خالدة لا تنتهي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآيات والمعجزات اللي أعطاها رب الأنبياء قبله فتنتهي وتذهب بموتهم. وعيسى عليه السلام لم يموت، لكن الآيات اللي أعطاها ربي توقفت بصعوده إلى السماء لما رفعه الله تعالى. ولكن أيها الإخوة، كما قلت لكم باش نعرفوا صدق نبي لا ننظر إلى المعجزات فقط، ننظر إلى كم أمر؟ أمرين، خمسة، أربعة، خمسة، خمسة. ما هي؟ أولا ننظر إلى ماذا يدعو، الموضوع تاعو تاع كما يقال إن صح التعبير المادة تاع الدعوة تاعو واش؟ يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى مكان من الأخلاق، يدعو إلى العبادات، يدعو إلى صلة الرحم. ما الدعوة تاعو مليحة تجيب الخير، هذا واحد. إلى ما يدعو زيد؟ مكانته في المجتمع، مكانته يعني الأخلاق تاعو، الصفات تاعو كيف داير، أخلاقه مليحة لا لا، هذا نعرفه باللي هذا نبي. زيد؟ نسب، النسب كله يدخل في هذا، النسب والصفات والأخلاق هذه اثنين. نعم، تأييد الله له، تأييد الله له إما بالنسبة بالحجة، دائما الأنبياء دائما هم المنصورون بالحجة، أما بالنسبة للقوة أحيانا وأحيانا كاين أنبياء نصرهم الله تعالى بالقوة وكاين أنبياء لا. نعم، المعجزات، رابعا المعجزات، خامسا هل بشر به من قبله، هذه خمسة. وهذه قلت لكم نقدروا نستعملوها مع العلماء والدعاة كما يقال في هل نتبع هذاك الداعي ولا لا. يعني الآن ظهر إنسان يدعو إلى الله في بلدك أو في بلد من البلدان أو عبر هذه القنوات وهذا المواقع الإلكترونية، قبل ما يعجبك الكلام تاعو أصبر شوف هل تتوفر فيه خمسة، تتوفر فيه خمسة ولا لا. ماشي باش يكون نبي، لا نبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما باش يشوفوا هل هو يستحق الاتباع والاقتداء به أم لا. نشوفوا فيه خمسة، هذه لازم نعرفوها نعلموها للناس، بزاف الناس ما يعرفوهاش، لأن مع الأسف احنا في الدين اللي يجي يخدعنا إلا من رحم رب. أما الدنيا يحب لك باش تخرج 10 دنانير من جيب واحد، يا حسرة، واحد الذكاء، واحد العبقرية باش تخرج دراهم من جيب إنسان والو، بصح الدين يهضر مليح، هي ترتق العربية، هيا نتبعوا لا ترتق العربية، اصبر يا وين يظهر واحد يبدأ يهضر ويجيب أدلة ويخلط، والله دوخني أنا نمشي معه، ومن بعد يمشي مع جي واحد يقول له لا لا غلط، يمشي مع هذا، ومن بعد هذاك اللي قال له غلط يعود يقول له غلط، ويتنقل من حزب إلى حزب ومن جماعة إلى جماعة، هذا خطأ. كما قلت لكم الإمام مالك رحمه الله جاء إليه رجل قال له أريد أن أناظرك، قال على ماذا تناظرني؟ قال على السنة. قال طيب إذا غلبتني؟ قال تكون معي. قال إذا غلبتك؟ قال أكون معك. قال إذا جاء ثالث وغلبنا؟ قال نكون معه. قال اذهب، أنا لست شاكا في دين. لعبوا بالون كرة القدم، الإنسان يكون ثابت. فهذا الخمسة ظهر الآن داعية، ظهر والناس يحبوه والناس يقدحوه، واحد يقول ما تسمعولوش مبتدع ضال، إذا شفتوا في طريق بدل، إذا شفتوا أعطيله ظهرك، واحد آخر يقول بوس له راسه بوس له يده وش يقول صحيح، لا يكون على بين. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عندهم هذا الميزان قوي، ولهذا لم يحدث أن صحابيا واحدا دخل في البدع، كانش ما شاء الله، شكون رباهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم فبقدر ما يكون متمسكا بالعلم النافع بقدر ما يكون بعيدا عن البدع إن شاء الله. إذن ظهر إنسان يعرف يهدر آيات، خاصة إذا كان يحفظ، كان بعض الناس كيشوفوا واحد يحفظ هذا يا يحفظ البخاري ومسلم القرآن وبين بالروايات يحفظ بالقراءات يدوخهم، اصبر يعني اصبر، انظر هذا الإنسان إلى ما يدعو، الدعوة التاورة يتفرق بين أهل الحق ولا تجمع بينهم؟ إذا كان تفرق أهل الحق ماشي بين أهل الحق والباطل، التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل هذا واجب، وهذا من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه الله تعالى المفرق، لكن يفرق بين من ومن؟ بين أهل الحق وأهل الباطل. فنشوفوا الدعوة تاعو، يعني يظهر إمام دوك في مسجد الله يبارك إمام، كما واحد الوقت في العاصمة كانوا يجوا من لغوات من غردايا من إليزي يجوا يصلوا الجمعة ويروحوا عند واحد يعرف يهضر في السياسة ويخلطوا، يجوا الباب الواد بالكماين بالشاحنات، يجوا من بويرة من مسيلة، ها صلوا في مسيلة، لا لا صلوا في باب الواد، على يعرف يهضر، هذا خطأ. ما هو دعوته إلى ما إلى ماذا يدعو؟ ثانيا هل هو مستقيم على السنة؟ زين. ثالثا هل بشر به العلماء، بمعنى هل العلماء زكاوه أو أن الدعوة تاعو توافق العلماء؟ كما واحد كان يدافع على عليله هذا تاع زاير، دافع عليه والو، ما تقول لي، قلت له يا أخي اصبر يا أخي مشي هنا، قال لي شوف نقول لك حاجة، الشيخ تاعنا دار حاجة العلماء ما داروهاش، قلت له هذا أكبر دليل على أنه غلط، كيف العلماء كاع كبار في السن، نهار زاد هو كانوا علماء هم ما داروش وش دار؟ قال لي هذا، ومن بعد مؤخرا كي يعرف قال لي والله شيخ كنا غالطين، ما قلت له ما يمكن تستعرف، ما كنا غالطين. وبعد ولا يسب فيه قلت له لا ما تسبش هكذا قريب رديتو نبي ودوك تردو شيطان ما تسبش قول الله يهديه وما تتبعوش على الخطأ تاعه. إذن حاجة الأولى ننظر إلى ماذا يدعو زيد كنت نساو زيدو ننظر إلى أخلاقه سيرته. ثالثا ننظر إلى أقوال العلماء فيه أو أنه يوافق العلماء الكبار أم لا. بعض الناس يقول كي ودي العلماء دوم ساكتين هي خلاص اسكت انت كي يسكت العالم انت اسكت لأنه أحيانا لازم تسكت كما خطبة الجمعة لازم نسكتونا لازم نهضروا كاع كما واحد قال لي بدينا نتكلموا قال لي اسمع اسكت وقال لي واش غير انت تهضر قلت له يعني دركا وقتي نهضر انا بعد نهضر انت نهضروا كاع كما السوق نهضروا كاع. اذا ننظر هل هو بشر به العلماء زكوه هل هو على سيرتهم زيد هل نصره الله ام لا هل نصره الله بالحجة هل. خامسا الآيات الآيات اللي هو يدخل فيها النصر يدخل فيه أن الله تعالى حافظه أن الله تعالى يحفظه. هذه الخمسة نقدروا نستعملها حتى مع الناس اللي نحب نتبعوهم ونسمعوا لهم في الدين. نعم. ثالثا وجوب إيفاء الكيل والميزان وإتمامهما وحرمة التطفيف فيهما وحرمة بخس الناس أشياءهم ويدخل فيه المهن المهن والحرف والصناعات. كيفاش تكون التطفيف في المهن التطفيف ما معنى التطفيف التخسير النقص كيفاش يكون التطفيف في المهنة الوقت زيد عدم الإتقان كما رانا نشوفه الآن تجيب مبلط شكون هو المبلط يسموه باللغة الفرنسية كارلور يخدم لك يخدم لك البلاط كي ترمي الماء انت تعوم تولي تعوم داخل الدار ما كاش إتقان ما كاش إتقان. مرة جاءوا عمال باش يخدموا في الطريق يخدموا الكهرباء يخدموا الكهرباء لما غلقوا بعد ما جبدوا الكهرباء من الأرض الخيوط على الكهرباء بعد غلقوا هذاك الأبواب هذيك تاع الأرض ما غلقوهاش مليح خلاها هاي وراح الآن الحفر هذا في القانون في القانون كي تجي تحفر في الطريق العام لازم تجيب واش رخصة كاين اللي ما يجيبش رخصة وكاين اللي يجيب رخصة ثم اللي عطى لهم رخصة هو لازم واش يدير يعاود يجي ويغلقها ما كاش متابعة. ومن أسباب حوادث السيارات الحفر اسمعوها وبلغوها الحفر هذه من أسباب الناس مش تكيو إرهاب الطرقات للتيروريزم روتيان الطرقات راهي تقتل في الناس. نعم من أسبابها كاين أسباب كثيرة منها عدم احترام قوانين المرور بزاف من الناس ما يحترموش قوانين المرور كما قلت لكم راهو قاعد هكذا راهو واقف بالسياره حتى يقلع ما يديرش الاشاره الغماز 99% تاع الجزائريين ما يديروش الغماز شحال من وين مره نقول له يا اخي دير الغماز يقول نعم نقول له غماز كاين يقول لي هيا راح وكاين يقول لي اسمح لنا وكاين ما يهضرش معاه ما يديروش الغمازة ما يديروهاش دير الغمازة ولو كنت وحدك في شارع فارغ فارغ لك حتى واحد كي تجي راح تلف على اليمين دور على اليمين دير الغمازة على اليسار دير الغمازة هكا حتى وقف دير الغمازة على لكي تتعود لا وشوف ما كاينش اللي يدير الغمازة 99% ما يديروهاش وتكون من أسباب ماذا؟ الحوادث عدم احترام القوانين. أحيانا نكون نمشي بالسيارة ونشوف هذا داخل هذا آخر فجأة نشوفهم يسوقوا مليح يديروا الغمازة نعرف باللي كاين حاجز نقول ما شاء الله جاهم العقل وفعلا نمشوا نصيبوا حاجز تاع السلطات على حاجز استعمل. من أسباب الحوادث الحفر، لأن السيارة تدخل في الحفرة وش يصير لها؟ تتضرر تولي بعد السيارة ما تشدش. فهذو اللي راهم يشتكيو يقول لك الحوادث راكم مسؤولين، يعني ما تغلقوش الحفر، راكم مسؤولين أمام الله، راكم مسؤول أمام الله. تدخل في حفرة تروح قطعة من السيارة ضرورية وأنت لا تعرف، فيحدث حادث، هذاك اللي ما غلقش الطريق هو المسؤول. لا إله إلا الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وش قال؟ شوف الناس اللي تخاف ربي وش يقول؟ إني أخشى أن يحاسبني الله على بغلة عثرت في العراق. وين؟ في العراق، لأني لم أصلح لها الطريق. بغلة مش بنادم، بغلة. يعني نقول لكم الآن ممكن بعضكم يصير مسؤول في المستقبل، ما توليش مسؤول على جل باش تاكل وتشرب. الآن المسؤولية أصبحت ماذا؟ مصدر رزق. تصيبهم يتقاتلوا ويدفعوا الرشوة، كاين بعض الناس عادوني هنايا في هذه البلدية، هذه عادوني، يشوفني في طريق يدور وجهه. على خاطر ما ربحش في الانتخابات، وانا واش دخلني؟ قال لك انت يا لي تكلمت وزكيت بعض الناس. انا ما زكيت، انا ما ندخلش روحي لا في الكراسة الكبار ولا في الطابوريات، دخلني انا. اصبح الحكم ماذا؟ مقصد وليس وسيلة لتحقيق العدل. إذن عدم الإتقان في المهن، عدم الإتقان في الحرف والصناعات، هذا يدخل في التطفيف. بزاف من الناس كيقرأ الآية ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، تم يروح باله غير اللي بعزلبية واللي بيع اللفت والجزر. لا لا، ليك ثاني. إذا لم تدخن عملك، أدخن عملك يا أخي، أدخن عملك. ما تعرفش ماذا تفعل، ما تعرفش ماذا تفعل، تعلم تعلم. كذلك يحرم عيب السلعة، تعيب السلعة، تذكر العيوب هي ما فيهاش عيوب، تعيبها يعني تقول بدي السلعة الفلانية ما كاش. والتزهيد فيها، كاين من الناس هكذا يفتح جار يبيع كما هو، يبدا يبعث في الناس يقول لهم السلعه تاعو ماشي مليحه ماشي اصليه. ويدخل فيها كذلك النجش. شو النجش؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تناجشوا. هذه المفروض تعرفوها يا جماعه، يا اللي يدخلوا السواق تاع السيارات، يرفع السومه يرفع السلعه ولا يقصد شراءها. ما يديروها بزاف، السوق تاع الخضره وتاع الفواكه والسوق تاع السيارات، ممكن يشري عليك السياره يعطيك بلا عربون وانت تغلق السياره، ومن بعد يروح يبيع السياره تاعو كما يشاء، ومن بعد يخلي لك العربون هذاك، هذا يخليه لك، فيدخل فيها. فكي نكونوا قاعدين نتكلموا مع أصحابنا نجبدوا هذه المواضيع يا جماعة، نقلل من القصرة هذه اللي ما تجيبش الفايدة، كلام اللي ما تجيبش فايدة، نتكلموا بالكلام المفيد، نعلموا الناس. قال لك يا أخي أنا ندخل بزاف الأسواق، ادخل له في هذا الموضوع، قل له حبيت نسقسيك، هذوك اللي يوقفوا عند الباب تاع السوق يقول لك شحال السيارة هذه، زعما يشريو، رد روحك ما تعرفش، زعما يشريو، يقول لك يا ودي ما يشريو بصح حقات زين، يدير هو يظن بلي عاد. فانت تدخل بهذا الموضوع تقول له هذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، كذلك نهى عن تلقي الركبان، هذه خاصه تكون وقتاش ايام عيد الاضحى. علاش الاضحيه اللي تسوى درك بالك مليون ونص سنتيم ولا زوج ملايين سنتيم، في العيد تولي 5 ملايين 6 ملايين، علاه؟ واش زاد في الاضحيه؟ علاه ولات 6 ملايين؟ علاه؟ الوسائط. الطبيب يشري أضحيات، موظف يشري أضحيات، على نرفد راحي شوية يودي على تقوى. والكفار ونحن لا نطلب الاقتداء بهم، لكن عيب، شوف عيب الكفار في أعيادهم مش يسرى، لا إله إلا الله، تخفيض الأسعار، تخفيض رحلات الطائرات، تخفيض الفنادق، أسعار الفنادق، تخفيض أسعار الملابس. وإحنا في رمضان، في رمضان شهر رمضان، اليوم مش رمضان القليشة هذيك ال قليشة قلعة صغيرة ولا الليمون، اليوم اليوم مش رمضان مثلا، نقولوا مثلا 50 دينار، 5000، نفسها غدوة شحال؟ 300 دينار. ماذا؟ حرام، هذا حرام، ما يجوش. بعض الناس يقول لي اخي التجارة حلال، انا ادرك على التجارة حلال، لا ندير هذا. ثم في عيد عيد الفطر الناس ماذا يشترون؟ الملابس خاصة للأطفال، كي يضربوك بالشاليمو، قطعة هيدا تاع قماش فيها نص متر كم؟ 3000 دينار. من بعد يقول لك اه وينوني الطفيفين، انا حافظها ودائما نصلي بها، اشتدوا لي بعزلبي هذا. اه والله غير الميزان واعر، الميزان واعر، ويدخل فيها المهن، ويدخل فيها ماذا؟ الحرف، ويدخل فيها الصناعات. الإهمال يا جماعة أدى إلى وفاة ناس خاصة في المستشفيات. واحد دايرين له سيروم لازم يعسوا الممرض، الممرض راح يدوما راح يضل يلعب الدومين، ولا راح يشم، ولا راح يشوف مقابلة مهمة بين الإسبان وغيرها. يقولك ما نشي شوفوا تاع بلادنا، خلاص شوفوا تاع برا، ويقولوا ربحناكم وربحتونا، عجيب. المهم ثم يذهب، ذهب وترك وجدا عاود الدم افسد افسد، فمات ذلك الشخص. من بعد هات قدرت كيجيج هي، لا اله الا الله. فنتقي الله، نتقي الله يا جماعه، والناس اللي مكلفين بالمراقبه عليهم يراقبوا، كاش المراقبه. الكفار يا لا يخافون الله، كافر هذو الاوروبيين راهم بزاف ناس يمدحوهم، كي يصيبك في دوره والله ما يعتقك، لكن عندهم حاجه وشنيا؟ يخافوا القانون. احنا عندنا الايمان، لازمنا نخاف من خاف الله تعالى، لكن كاين ما يخافش ربي، لازم قوه المراقبه. كذلك الخداع والمكر والخديعه، تكلمنا ايها الاخوه في قصص الانبياء عن قصه في قصه شعيب، وذكرنا الفوائد، وقلنا اعطيت بعض الحلول خاصه في الذين يبيعون الخضر، وقبل ما تباع الخضر والفواكه على الذين يجعلون الخضر والفواكه ويصفونها في الصناديق، عليهم أن يتقوا الله. يجعلون الأشياء الكبيرة من فوق، والأشياء والفواكه والخضر الصغيرة من تحت، وهذا العادة ما حبش تتنحى، ما حبش تنحى. وكاين حل، أعطينا حل لها. ما هو الحل؟ الحل أن تجعل، أن تجعل الخضر والفواكه الكبيرة في صندوق وتباع بثمن أعلى، وتجعل الصغيرة في صندوق آخر وتباع بثمن أدنى، وهكذا في جميع السلع لا بد من الوضوح والابتعاد عن المكر والخديعة والخيانة. النصح، النصح خاصة يروحوا عند الفلاحين. عندك عمك فلاح، قال عندي عمي فلاح الله يبارك، عنده طبيعة، عنده البقر وعنده البطاطا وعنده الخضر، هني راح نبات عنده ليلتين ولا ثلاثة، نشم الهواء طيب، نشرب حليب البقرة، ايه هم بقى وخلاص. هل نصحوا؟ نصحوا، قال لك ما نقدرش. كذلك لما تتلاقى مع مسؤول، وزير الوزير ولا المسؤول، تلاقيت به كان عندي اقتراح، او تكتب في الجريدة، او مثلا كانوا دارين حصة في الإذاعة، شارك. ما تشاركش في تاع شكون غنى وقتاش الشطح وقتاش ربى شعره وقتاش نحال حيته، فاد ليك من هذا. شارك مثلا في الإذاعة او في التلفزيون حاجة فيها إصلاح للمجتمع، السلام عليكم عندي اقتراح. هذا الخضر البطاطا سعر واحد، كبيرة وصغيرة نفس الشيء، هذا خطأ. يقولك وش هو الحل؟ الحل الكبيرة تباع بثمن والصغيرة تباع بثمن. وكاين ناس هم يروحوا لفرنسا، يروحوا لفرنسا، كاين ناس يحب يروح لفرنسا، كما واحد قال لهم لو كان ما نروحش في لفرنسا زوج مرات ولا ثلاث مرات في ست شهور نمرض، لازمني نروح لفرنسا باش واش يدير يشم الاكسجين تاع فرنسا. طيب سيدي معليش راك مبتلى يا اخي، راك تروح لفرنسا وكاين عنده دار، عنده دار، كاين عنده جنسيه، كاين عنده فيلا، يروح لدارو يدخل ومن بعد يخرج يشري. كي يروح يشري واش يصير؟ بطاطا صغيره نصف اورو، بطاطا اكبر شويه واحد اورو مثلا، بطاطا اكبر اورو ونصف. هل انت مسؤول او ماشي مسؤول؟ تعال مسؤول، هل ما تقول لناش هذا؟ لماذا ما يجيب لناش هذا؟ وش يجيب لنا؟ كيف نربي الكانيش؟ كيف كي يجي يسمع الاذان مثلا، جاء او جاء من فرنسا ما جاش بكري، دخل الفراش رقد ساعتين فقط حتى قفز على سمع الاذان، وشنو هذا؟ لا كنت في فرنسا ما سمعنا لا اذان، هيا يقولوا لهم ينقصونا الاذان، هذا واش يجيب لنا؟ يا اخواني بارك الله فيك، اللي يحب يجيب من الكفار يجيب اشياء لا تتعارض مع ديننا. طيب رابعا، تحريم الفساد في الارض بالشرك والمعاصي، خاصه في البلاد الصالحه التي اصلحها الله تعالى بالانبياء وبالمصلحين بالتوحيد والطاعات. خامسا، تحريم وتخويف الناس وترويعهم وقطع الطريق عليهم وأخذ أموالهم والمكوس والضرائب منهم. كاين الناس حتى بعض الناس الشباب يقعدوا في الشوارع يخوفوا الناس، لي يجوز ما يتمسخروا به يضربوه، حتى بعض الناس مسكين يشوفوهم كبير في السن ولا مسين ضعيف، يشوف شباب قاعدين في منطقة خالية يبدل الطريق يخاف. هادو يدخلوا في الآية، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. ولهذا من آداب الطريق التي درسناها، درسنا آداب الطريق واش في شرح كتاب الأدب المفرد، النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله لا بد لنا من هذا الجلوس نتحدث، قال فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقها. ما هي حق الطريق؟ ما تضيقش الطريق. الآن ولو الناس يقعد واقف في الطريق تاع السيارات وبالك تضرب له المنبه، بالك تصوني له، جزائري هذاك رئيس جمهورية راه واقف، كل جزائري فهو رئيس جمهورية إلا من رحم ربي، كي تعيط عليه ما تعيطش عليه يا سيدي. تنصحوا؟ ما تعطينيش نصيحة، انصح روحك. لا حول ولا قوة. واحد يعطيك نصيحة المفروض تقول له جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، قنعك الله يبارك، ما قنعكش خليه، بصح قول له جزاك الله خيرا، حب لك الخير. كيما واحد شفته يدخن فقلت له كبير بطريقة حكيمة، قلت له يا أخي نسقسيك سؤال، قال لي تفضل، قلت له شحال دير علبة السيجارة؟ قال لي كذا. قلت له شحال تجيب من ياور؟ قال لي سي محمد ما دير ليش لا رومارك هذه، لا رومارك ديجا دولي بالفرنسي، ما دير ليش لا رومارك. قلت له علاه يا نصيحة؟ قال لي ما تنصحنيش. قلت له انا امام. الله يبارك، الله يبارك، ربي يعفو علينا ان شاء الله. كي قلت له امام شويه شعب جزائري يحترم امام، بارك الله فيك، تما كان ماشي امام وضربني. لا حول ولا قوه الا بالله. فالنصيحه اذا ما تضيقش طريق، قعد في الطريق اجبد، خاصه اذا كان طريق النساء. كذلك كاين بعض الناس يروح عند صاحبه في الدكان مواد غذائيه، مواد غذائية أو ملابس النساء، يروح يقعد معاه. كاين بعض الناس يتحرجوا، بعض النساء طيبات الطاهرات كي تشوف رجال بزاف داخل الحانوت ما تدخلش. لا تحرج خوك يا أخي، لا تحرجوا، إلا إذا كان تعاونوا ولا تقعد يدخل تشوف شحال دم الزيت، شحال دم البطاطا، شحال دم القهوة. أعطوا الطريقة حقها، ما تضيقش الطريق، ما تخوفش الناس. غض البصر، بعض الناس عملهم غض البصر غير على النساء، غض البصر حتى على القضيان. بعض الناس يشوف القفة تاعك لداخل واش كاين، لا يا أخي. وبعض الناس ينظر في المارة حتى يتلف لهم المشية. كاين بعض الناس مساكين يحشموا عندهم حياة، راهو يمشي يبدأ يشوف فيه الآخر، يشوف فيه الآخر حتى تتلف له المشية يدخل في الحيط. لا يا أخي، غض البصر ماشي غير على النساء، لا حتى على عيوب الناس، حتى على أسرار الناس، هذه كلها تدخل. رد السلام، تشميت العاطس، وكذلك دلالة. واحد قال لك سلام عليكم، وين جاي طبيب؟ أنا باليش. وين يعرف؟ أنا باليش. بالنسبة للدلالة بينتها ونعود ننبه عليها، هذه عندنا واحد العادة احنا الجزائريين، رانا قاعدين جماعة مثلا خمسة قاعدين في الشارع ولا عند باب ولا جاء واحد يسقسي السلام عليكم. وعليكم السلام، وين جاي الطبيب؟ شكون اللي يقول له؟ كلنا. روح منا، لا روح منا، والله غير احسن غلط، خلي واحد يتكلم. واحيانا يتفاتلوا، اه يا سكت انت وين تعرف؟ ناخذ مسكينه ويستنى يروح الطبيب. فواحد يتكلم يا اخواني، واحد. مثلا كنا في سيارة جينا في حاجز تاع شرطة ولا دارك ولا واحد يهدر، صاحب السيارة يتكلم، إلا إذا وجه إليك الشرطي السؤال، ما نهدروش كاع. مرة بعض إخواننا كانوا في فرنسا يمشوا، جاءوا من بلادهم راحوا باش يزوروا واحد في باري، هم يمشوا في حي من الحياة، خمسة هم يمشوا، ما تلفتهم العنوان، ثم رأوا مؤسسة عليها حارس شرطي، فقالوا هيا نسأل الشرطي. راحوا قاعد في خمسة، الشرطي لما شافهم جبد سلاح، توقفوا أخي تهجل، لأنه عندهم ثم، فقالوا له حبينا نسقسيه، قال واحد يجي يسقسي، جيتوا في خمسة راحين تصدموا على البنكة هذه ولا على المؤسسة، واحد. هذه كلها من ماذا؟ من الآداب والأخلاق. إذن علينا أن نحذر من تخويف الناس، ويدخل في تخويف الناس من الأزمات كما اليوم. كاين بعض الناس تسمحهم، بعض الصحفيين يركب لك الخلع الخوف، لا البلاد راهي رايحة فيها الأزمة والأمطار راهي قليلة ورانا داخلين في واحد، خلاص خلاص تحكمك كرشك، تدخل إلى المرحاض تقعد ساعتين. لماذا؟ هذا خطأ، ما تخوفش الناس. إن كان ولا بد أعرف كيف تهدر، قال يا جماعة هاي جاية أزمة، ماذا بنا نزيدوا شوية في العمل، نقصوا في كذا، صح كنا غالطين، كاين الناس كانوا يبذروا كانوا كذا، مفروض ما نبذروش حتى وكان عندنا بحبوحة هكذا. أما هذا التخويف هذا من الخطأ. يقول السائل الكريم: لماذا يقوم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام بالكلام مع أقوامهم بعد هلاكهم؟ سؤال وجيه. الجواب: حتى يبكتوهم، وهذا نوع من العذاب. كما كانوا يعذبوا المؤمنين بالكلام والصد، فالأنبياء بعدما يقوموا عليهم الحجة وما يحبوش يامنوا هؤلاء الكفار فيهلكهم الله فيبكتونهم، زد على ذلك يزيد يقيم عليهم الحجة أكثر. نعم. يقول هنا: هل يدخل في من يعمل في المواقف السيارات ما يسمى باللغة الفرنسية باركينج في المجلس المنهي عنه، خاصة إذا كان بدون رخصة من السلطات؟ يا إخواني، لا أنصح بالعمل في هذا الباركينج هذا إلا إذا كان عنده رخصة وفي مكان يستاهل يكون هذا. أما ما نراه اليوم، ما نراه اليوم من هذا الأمر فهذا من الخلط الاقتصادي والخلط الاجتماعي الذي وقع فيه كثير من الناس. شاب الله يبارك ممكن يرفد شاحنة، صيبوا ينوض على 9 تاع الصباح يشرب قهوة حليب ومن بعد راهو يعس في الحومة تاعو على 12، ما يعاش من بعد 12 يروح يفطر ومن بعد يجي. كما مرة هكذا رحت إلى مكان في العاصمة 7 تاع الصباح حطيت السيارة فما كان حتى واحد. رحنا إلى الاجتماع، درنا اجتماع مع الأئمة في الإدارة، لما جينا جوه 11:30 تاع النهار أو بعد الظهر، ما شاء الله جاءني شاب الله يبارك يدير زوج مني ولا ثلاثة بيوت هكذا، فباش يقول لك راني هنا أرجع عمو أرجع أرجع أرجع أرجع أرجع أرجع، إيه كيف ترجع؟ قلت معليش خليني، عطيت له 20 دينار. قال لي: لا لا عمو زدناها 3000. قلت له: هات شوف هات شوف، رد لي 2000. قلت له: والله ما تديها. قال لي: بلا سماح. وراه بلا سماح. قلت له: تاع السبعة وين كنت؟ السبعة لو كان مسؤولي السيارة على السبعة تاع الصباح وين كنت أنت؟ فإخواني هذا من الخطأ. إنسان يعمل حاجة منتجة، كاين بعض المناطق تحتاج إلى أساس، معليش يعمل ويكون ظريف ويكون عنده أخلاق حسنة. نعم. هنا سائل من أسئلة القديمة يقول الأخ: هناك حديث يقول: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في فهمه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى يحيى بن زكريا في زهده وإلى موسى بن عمران في بطشه فلينظر إلى علي بن أبي طالب. أخرجه المخلص الذهبي. المخلص شكون هذا المخلص الذهبي؟ هذا الحديث موضوع ما كاش منه كما قال الإمام الألباني رحمه الله وغيره. هذا الحديث موضوع، واحد من الشيعة هو اللي وضعه. حديث آخر في شأن الصحابة يقول: هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي ذر: إنك سوف تؤذى من بعدي وتمشي وحدك وتموت وحدك. وهذا الحديث جاء برواية أخرى: يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. هذا الحديث كنا نسمعه بزاف خاصة من الخطباء والدعاة اللي ما يميزوش، سمع حديث هكذا يقولوا هذا خطأ. هذا الحديث إسناده ضعيف، ضعف إسناده الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وكذلك الذهبي قال فيه إرسال. إذن هذا الحديث ضعيف، إسناده ضعيف. طيب، يقول هنا: طالبة في الجامعة تمنعها أمها من ارتداء الجلباب. لو كان واحد يقول أمها تجبرها على ارتداء الجلباب، الناس قاعد ينظروا: لا إكراها في الدين والإسلام دين السماحة، يخليها تلبس الحيط، علاه تمنعيها؟ سبحان الله. يا أخي لا إكراه في الدين، ها؟ كذلك لا إكراه في التمسك بالدين. لو كان دوك مثلا جامعة أو مدرسة، المدير يقول لهم ما كانش طفلة تدخل المدرسة دون حجاب، ديروا في حالة الصحافة تهضر والناس لا إكراه في الدين. لكن لو كان كاش مدير يمنع بنت من ارتداء الحجاب، هاك تشوف أعداء الله الله يهديهم مخلص، هذا ما كان. فهذا الأم هذه الله يهديها مفروض تخاف ربي تخلي بنتها تلبس الجلباب. طيب ما خلتهاش تلبس الجلباب، تقول لي أمها خلاص ما نروحش نقرأ باش ما نخرج، ما خلاص ما عندك كي تقول لها هكذا، لازم تقرا، وما عندهم القرايه هذه فرض، واش فرض عين اكثر من الصلاه. تروك القرايه هذه تاع الرياضيات عند المسلمين، على بها ما يقراوش الدين، اجري فاتو باش نحكم امريكان، نحكم امريكان لازم نقراو رياضيات، اما الدين ساعه في الاسبوع ويقريها استاذ غير متخصص، وتربيه الاسلاميه عشيه من ربعه لخمسه، دراري قاعد يتثاوبوا اللي راقد راقد واللي يشخر يشخر وليد. طيب فالمفروض هذه تخاف ربي وتخلي بنتها تلبس الجلباب، لكن ممكن الام هذه منعتها من ارتداء جلباب معين وهو الجلباب تاع قطعه واحده، معليش نقولوا لها الجلباب ماشي لازم يكون قطعه واحده، ممكن يكون قطعتين، تلبس الحجاب وتزيد خمار من راسها الى نصفها ويغطي الكتفين، خلاص هذا يعتبر جلباب ان شاء الله. وبهذا افتى الامام الالباني رحمه الله، مش انا قلته، يقولوا ثاني زيدوها له لابو سعيد، زيدوها له في الاخطاء تاعه، وماش انا قلته، اذا عندكم هضره هضروا معه. طيب هل العقيقه واجبه؟ القول الصحيح انها واجبه على المستطيع، وكم على الصبي؟ على الصبي شحال؟ كبشاني، لكن الكبش الاول واجب والثاني مستحب، اذا ما عندكش واحد يكفي. والانثى شحال؟ واحد. واحد. بعض الناس يقول لا يا اخي كيف كيف؟ ماشي كيف كيف. يا اخي جنبا الى جنب مع اخي رجل. لا لا. ماشي جنبا الى جنب مع اخي. لا لا، المرأة في الخلف. هو ها ولها حقوقها. المرأة في الإسلام عندها مكانها، بصح ما تسبقش الراجل. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف كمل وللرجال عليهن درجة. لاص. ولهذا أحد الكتاب كتب كتابا عنوانه جميل للمرأة، قال: مكانك تحمدي أو تستريحي. يعني شدي شدي مكانك تحمدي، ربي يحمدك ويشكرك والناس يحمدوك، أو تستريحي من هذا الخلط الذي جره علينا الذين لا يعلمون. هل تؤثر العقيقة في صلاح المولود؟ نعم، لأن العقيقة اللي يقدر عليها راهي تعتبر شكر لله، والشكر لله قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. كيف نتعامل مع الأولاد الذين لا يطيعون الآباء؟ بالحكمة، الموعظة الحسنة، وأحيانا بالتهديد بأن يمنعوا من أشياء. مثلا عندكم خرجة مع الزوجة تاعك، أولادك أحرموا ما تديهش، خليه يقعد في الدار، ولا يقعد عند خالته ولا عند عمته، ولا خليه يعاقب. المهم علينا أن نربي الأولاد وندعو لهم، ولكن بالنسبة للطرد من البيت هذا بكري كان ينفع. بكري هنايا كي كنا صغار نهربوا من الدار مثلا، نخافوا يضربونا ولا، واش تقول للام الله يرحمها؟ واش تقولنا؟ تقولنا روح وين حبيت، العشيه يا اخي تجي للدار. وصح نجيو للدار، خاطر علاه؟ لو كان تروح عند خالتك ولا عند عمتك ولا عند عمك يقول لك واش جابك، اكيد كش ما درت، هو يضربك ويجيبك لداركم. دركا لا لا، دركا كاين ناس اولاد راهم يهربوا من بيوتهم، ملا حذر، لأنه يجد ماذا؟ يجد من يؤويه ممن هو مثله، فالحذر. صح. رجل له أم لا تريد المطالبة بحقها في الميراث، لأن من عادة تلك المنطقة عيب أن المرأة تطلب ميراثها. كان بعض المناطق عندنا هنا في الجزائر، في بعض البلدان الأخرى، المرأة ما يعطوهاش حقها في الميراث ولا تطالب، فأولادها يقولوا لها طالبي، خاصة إذا كان أولادها مساكن يستنوا هذاك النصيب، فهي ما حبش الطالب، خلاص ما حبش الطالب، من حقها إذا تنازلت ومن حقها أن تطالب، لكن إذا ما حبش الطالب خلاص أنت ما تضغطش على الأم تاعك، خليها ما حبتش، لأنه من حق يجوز للإنسان أن يتنازل عن حقه في المال عادي، هذا هو. لكن في المقابل فليتق الله أولئك الذين لا يعطون الميراث للنساء، اتقوا الله، هذه جاهلية، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. نعم. ما حكم خدمة المرأة زوجها؟ قولا، هناك من العلماء من يقول إن هذه ذكرناها، إن المرأة ليست مطالبة بخدمة زوجها من غسيل وطهي وغير ذلك وكنس، هذا قاله بعض العلماء منهم بعض المالكية، وهناك علماء آخرون قالوا لا، هي واجبة عليها. الذين قالوا مش واجبة، قال لأن المرأة الزوج يريدها للاستمتاع، فقال لهم علماء آخرون وهي ثانية تستمتع، ولكن ولا يستمتع يقي فيه الزوج، بعض الناس عم بلو غير الرجل يستمتع، هي ثانية تستمتع، فالخدمة واجبة، هذا هو القول الصحيح. وقد كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها تخدم علي بن أبي طالب حتى أثرت الخدمة في يديها، وأثرت القربة اللي كانت تجيب الماء في عنقها وكتفها، فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بنتي ما تخدم لكش، فإذا القول هذا تخدم. أما هل يجب أن تخدم إخوانه وأخواته ووالديه؟ لا، هذا موش واجب، إلا من باب، خاصة الوالدين، من باب مكارم الأخلاق، من باب مكارم. كاين بعض الناس أم يطلقوا علاش؟ خطر مرتو ما غسلتش السروال تاع خوه، ماشي لازم تغسل السروال تاع خوه، ولا دخلتي الدارنا تغسلي، ما تقدرش، ما حبتش. وإن كان أفضل أن تطيع زوجها، لكن تطيعه فيما تقدر عليه. نعم. هل وقت صلاة الصبح مضبوط؟ لأنه قال التقيت مع شخص جاء من ولاية أخرى بعد صلاة الصبح، فقلت له لم أرك في المسجد، قال أنا لا أصلي معهم لأنهم يصلون في غير الوقت، أنا أنتظر الوقت وأصلي وحدي أو مع الجماعة في البيت. هذه المسألة أيها الإخوة، كثير من الشباب خاصة ممن يتبعون السلف الصالح راهم عندهم هذه المشكلة، قال لك باللي صلاة الصبح ما همش يصلوها في الوقت كذا، وهذا الكلام يا جماعة، هذا الكلام هذا ما هوش إجماع وما هوش متيقن، حين إنسان ينحي هذا التوسويس. كاين الناس راقبوا، منهم الشيخ أبو عبد السلام، أنا تكلمت معه قال لي أنا رحت راقبت الفجر مع جماعة، شفت باللي الفجر هذا راهو في الوقت، راهو في الوقت صح. نقولوا بالك كاين شك، الحمد لله الأئمة واش عم يديروا بعد الأذان؟ شحال عم يزيدوا؟ 20-15 دقيقة، خلاص يا صلي مع المسلمين، ما حبش حاجة مأكدة. فبعض الناس أو دير هذا خلاص صلاة الصبح هم يصلوها في غير الوقت، ما نصليش معهم، بعضهم يصليها وش يدير؟ يروح يعاودها. لماذا هذا؟ وبعض الناس يعودوها في المسجد جوا جماعة، وكان يمشي جماعة، هذا خطأ، هذا خطأ يا جماعة. يعني ما دام الأئمة جزاهم الله خير هم يزيدوا 20 دقيقة 15 دقيقة أحيانا 12 دقيقة، بعضهم يقول يا شيخ في بعض المناطق في بلادنا 5 دقائق ويصلوا الصبح، صلي يا أخي، صلي مع المسلمين، خليك من هذا الكلام. هذا كلام موش مؤكد باش تقول راس رانا نصلو. بعضهم يقول لك يا أخي رانا كي نخرجوا في الظلمة. إيه خرج في الظلمة لأنه الإمام ما طولش في الصلاة. هذا مكان. وحديث عائشة أن النساء كانوا كي يصلوا صبح مع النبي صلى الله عليه وسلم كي يخرجوا واحد ما يعرفهم من الغلس. خلاص. إذن هذه الأمور الفتاوى هذه وإن قال بها بعض الفضلاء الطيبين الذين نحسبهم على خير، بس ما نديروش الفتوى تاعهم بلي شغل خلاص إجماع. وهي انتشرت واحدة البدعة جديدة وهي أجمع مشايخ العاصمة. كاين واحد المشايخ هذو خاصة نتاع الهجرة والتبديع أجمعوا. الإجماع لازم يكون من علماء كلهم يجمع، أجمع مشايخ العاصمة خلاص، أو أجمع مشايخ وهران أو مشايخ لمسان. غلط. إجماع يكون من العلماء قاطبة أو أغلب ويسكت الباقون. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.